فضحك الامام ابو حنيفه وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا هجيب لي علم منين دي علشان اعرف المال انت كنت دفني فيه؟ المساله مش علم دي، ولكني ساحتال لك، ساحتال لك. اذهب الليله فبعد ان تصلي العشاء توضا وضوء جديد، وضوء قربة كده، وانزل انك انت تقف هذه الليله بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يهديك الى مكان السجده. فقال له الكلام ده وصاحبنا كانه ماشي. في الفجر كده جه الراجل لابو حنيفه قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين هذا ربي كما قلت وانا اصلي، واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا وكنت معلمه كذا والحته الفلانيه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان الكلب، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعل ان شاء الله. اذا فابليس ده مواقفه. وحته ثانيه يبقى ثلاث حاجات: اقسم بعزه الله وذلك قسم عالم به، قال لاقعدن لكم صراط لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط ابليس صحيح، تخطيط ابليس. وبعدين قال ايه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لاتينهم من بين ايديه يعني من امام ومن خلفه، طيب وعن ايمانه، طيب وعن شمائله. نجد انه اغفل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب امام وخلف ويمين وشمال، ما هوبش ناحية مقام العلو ومقام السفل، كأن دول جهتين لا يأتي منهم الشيطان. اللي يستشعر دائما عز العبودية الاعلى وذل عز المعبودية الاعلى وذل العبودية الادنى، ويبقى بين الاثنين دول موصول بين ذل عبودية وعز ربوبية، لا يمكن يجي للشيطان. ولذلك راح بعد عن الطريقين دول، قال دول ما ينفعش اجي منهم. اذا فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة دعوة من الله لعبده ليكون في حضرته، فهات رب، هات رئيس، هات أبد، يحرص على أن يكون ولده أو مرؤوسه معه كل يوم 5 مرات. ده الواحد منا ينشف ريقه عشان يلقى رئيس الدولة في عمره مرة واحدة ولا يقدرش عليه. وانت كرم وسمح يبقى فيه أشياء ايه مقدمات، هتتكلم في ايه مش كده؟ وقلنا يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد موضوع الكلام ده ان رضي. لكن الحق ساعة ما بيدعوك هو اللي داعي، وبعد ذلك لك ان تحدد انت الزمان وتحدد المكان وتحدد موضوع المناجاة بدون ان يتدخل معك في شيء، لك حرية مطلقة. فبيحدد الزمان انت، وتحدد المكان انت، وتحدد موضوع المناجاة انت. يبقى رب عايز يعملك سيد ولا لا؟ يبقى المفتاح اتنقل لك مفتاح. ولذلك بعض الناس المشرقين المنورين قال ايه حسب نفسي عزا. شوف كلمة حسب نفسي عزا دي بأني عبده، مع ان في تناقض بين عز وعبد. حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. اللي أنا في الوقت اللي أنا عايزه أقابل ربنا، عايز أقابل ربنا في أي حد، الله أكبر، بقيت في الحضرة واتكلم معاه زي ما أنت عايز. ولا إذن فالذي يسهو عن مهمة الصلاة في أنها حضور العبد بين يدي ربه عشان يبقى في خلوة معه، يبقى في جلوة كمان مع مقام صفاته، يقول له اللي هو عايزه. قلت أنا مرة هاتوا لي صنعة من الصناعات تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، أي صنعة وصانعها كده يعمل لها صيانة كل يوم، المهندس يشوفها 5 مرات، الصنعة دي جرالها ايه؟ بالله تخرب؟ تخربش أبدا. انت لما بيعطب عندك آلة من آلات البشر، صناعات البشر، بتوديها لصانعها. انت ربنا بقولك تعالى لي كل يوم 5 مرات، وهو صنعك، هو يعمل فيك ايه عشان يعدلك بقى ويعدل تكوينك؟ ده اللي ما نغربش نفسه. ليه؟ لأن الصانع من البشر في الآلة من صناعة البشر مادي مع مادي، فهو يجيب مسمار، يجيب مش عارف ايه، يحط مادي في مادي، انما الحق غيب، علاجه لصنعته غيب ايضا. فلا تستطيع. هو عمل ايه في تكوينك؟ هو اداك الرضا ازاي؟ هو اشرق عليك بالفوضات ازاي؟ اذا فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دي تنبه الانسان الى ان لحظات الصلاة هي لحظات القرب، لحظات تجلي الحق على الخلق، يوم الانسان يستغلها وينتفع بها ولا يجيبش حاجه ثانيه وياها لان ذلك يعتبر له. ولذلك هناك في قد افلح المؤمنون وبعدين قال الذين هم على صلاتهم ايه والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى كل فكر في غير الله وقت الصلاه لا في امور دنياك امور دنياك الزمن متسع ليه اللحظه دي انتهزها وخليك مع ايه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فكأن لهم شكل الصلاة إنما موضوع الصلاة مش موجود عندهم فكأنها مراءاة عشان يدخل في الجماعة المسلمة وعلشان يتمتع بالحقوق الإسلامية في المجتمع المسلم. إنما في حقيقة الأمر هو مرائم لأن مدام ما بيأديش موضوع الصلاة يبقى بيأدي شكلها يبقى ده بيرائي المجتمع. الذين هم يراؤون أي الذين يفعلون فعل المرائي الذي يحب أن يراه الناس في وضع من الأوضاع. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون برضو راح رضيها قال هنا الذي ايه يدعو اليتيم وبعدين هنا قال ويمنعون الماعون. فكأن التجربة الحقيقية للمنهج الديني هو في المسألة المادية. المسألة المادية دي ان هانت في نظرك امام مطلوب الله منك فاعلم صحيح انك انت على منهج صح. ان كانت المسألة الدينية دي ساعة ما تتعرض لها تتعب نفسك اعرف ان انت ما انتش في المنهج الايه ما انتش في المنهج. المقياس الحقيقي اللي بتحكي به اخلاق الناس تحكي بها دينهم كلها حين تتعرض لهذه المسألة. فيقول هناك الذي يدعو اليتيم ويقول ويمنعون الايه الماعون دي كانت بتديله ضروريات حياة. هنا انت في اللي هيدي لليتيم بيخرج شيء من ماله عشان يعطيه له عشان يعيش به ده كلام صح. إذن فأنت تتبرع أو تتطوع بأصل الشيء ليملكه اليتيم. إنما في الحتة الأخرانية يمنعون الماعون أنت بتتطوع بأثر نفع الشيء وشيء هيرجع لك. معون البيت الدين الطشت بتاعكم الدين الحلة الدين مش عارف الإيه مواعين الأشياء اللي بتستعار دي لأنه مش مفروض في كل بيت إنه يبقى عنده أدوات قد لا يحتاج إليها في العام مرة. فيبقى واحد موسر في الحارة أو موسر في القرية يبقى عنده هذه الإيه الأشياء. يوم الفقير اللي ما عندوش يقدر يقول يستعير هاتوا والله الشيء الفلاني من عندي فلان هاتوا الشيء العلاني الماعون ده هاتوا لنا لوح عجين نخبز عليه هاتوا لنا قدر واسع عشان يسع العقيقة بتاع الواد اللي هنطبخه. مش مفروض ان كل واحد عنده قدر يسع خروف عشان يعمل عقيقة كل ما اذا يمنعون الماعون. حتى الشيء اللي هيعدي اثر نفعه الى الغير وحقيقة ملكيتهم له برضو لهم وهو الماعون حيروح لده ويرجع لصاحبه. ويمنعون الايه الماعون. اذا نظرت الى هذه السورة وجدتها تتضمن اصول اقتصادية اللي بها نظام الكون الدقيق وتتضمن اصل وجداني اللي هو استشفافك من حضرتك في الصلاة قربك من الله. ومدام الاثنين دول ينعدلهم يبقى المجتمع كله ينعدل والمنهج يبقى يمشي سليم والرعية الإسلامية تبقى رعية متكاملة رعية متكافلة رعية مستشعرة عبوديتها جميعا لإله لإيه؟ لإله واحد. إذا جئت ونظرت للمقابلة بقى والعلاقة بالنصر هو قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن فيجب أن نفهم أن طعامنا من جوع هو لله إيماننا من خوف أمننا من خوف هو لله. فما دمت انت خدت ما في يد الله فلا تظني على من دونك بذلك. ولذلك جاء اطعمهم من جوع فلما يجي لك يتيم يا اخي لازم تديره بعد ذلك هنا حيدينا صفات شح وبخل في الذي يدعو اليتيم وشح وبخل على اقصى صوره حتى مش على صوره مهذبه مش على صوره مقبوله لا هذا شح. وبعد ذلك مسألة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ايه والمراءة ويمنعون الماعون عناصر